وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال: تعلمنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله. هذا سفيان رحمه تعالى، يعني كان ثم دخل، ليس المراد أنه من أصل نيته فاسدة، لأنهم كانوا على نهج يختلف عن النهج المتأخر، ولذلك كان طالب العلم يتعبد أولا، يحفظ القرآن ويتعبد، ثم بعد ذلك يؤذن له بالرحلة. حينئذ قد يقع شيء من حب الدنيا، من التفات إلى المدح ثناء، من الفرار عن الذم والنقص ونحو ذلك، من التعالي على الأقران، قد يقع شيء من ذلك. حينئذ تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقال عبد الله بن مبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. وإن كان الداعي محظورا كرجل دعاه إلى طلب العلم شر كامن ومكر باطن، يريد أن يستعملها في شبه دينية وحيل فقهية، يعني أراد أن يتعلم من أجل إبطال الشرع، كما يقرأ بعض أصحاب القانون أو بعض العلمانيين أو الليبراليين، يقرؤون في الشرع، يقرؤون تفسير ابن كثير وابن جرير، من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذوا شبها ويريدوها على أهل الحق. هذا طلب علم، وقد يرجع إلى أهل العلم، حينئذ يقول هذه نية فاسدة من أصلها، وهو شر كامن ومكر باطن. قال: فينبغي للعالم إذا رأى من هذه حاله أن يمنعه من طلبته، يعني من طلبه، ويصرفه عن بغيته، فلا يعينه على إمضاء مكره وإعمال شره. إذن هذا يترك، إذا علمنا أنه أراد الشر وأنه في باطنه يريد أن يتصيد الشبه من أجل إرادها على أهل الحق، هذا لا يجوز أن يبقى في حلقة العلم أصلا، ولا يجوز أن يعلم البتة. قال ابن مفلح وقال بشر الحافي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. وقال سفيان: ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم. وقد روي عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وروي هذا المعنى عن جماعة منهم حبيب ابن أبي ثابت وسماك ابن حرب، وقال يزيد ابن هارون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يردنا إلا إلى الله. وقال عبد الرزاق: إن معمرا قال: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وروى الخلال قال: أخبرني حرب قال: حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال: حدثنا يحيى ابن يمال قال: قالوا لسفيان: إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية، قال: طلبهم له نية. إسناد صحيح. وعن سفيان قال: إنما فضل العالم على غيره لأنه يتقي ربه. وعن الحسن قال: يقل له لهذا العلم قوما يطلبونه ولا يطلبونه خشية، وليست لهم نية، يبعثهم الله تعالى كي لا يضيع العلم فيبقى عليهم حجة، يعني يسخر الله عز وجل هذا العلم من يطلبه ولا تكون له نية صالحة من أجل أن يحفظ الله تعالى به العلم. وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله، لأنه عبادة لم تجرد فيه النية لله تعالى، وكل عبادة لم تجرد فيه النية لله تعالى فهي شؤم على صاحبها. لكن مع ذلك هنا باعتبار الطالب لابد من تصحيح النية، بل يجب أن يصح نيته وأن يتابع نيته. وأما المعلم فلا ينبغي له أن يصرف نفسه وتعليمه عن طالب ظهر منه عدم حسن النية، وهذا كله لا يدل على أنه يعلم كل طالب، لا، بل الطالب الذي يظهر منه حسن المقصد العام، ولو كانت النية فيها شيء من الفساد مما يتعلق بأمور الدنيا فهذا يعلم، وأما إذا نظر فيه وتفرس أنه قد لا يكون خيرا للأمة ونحو ذلك هذا لا يجوز تعليمه البتة. ولذلك قال ابن الجوزي في قول ابن عباس الذي في الصحيحين عندما قال لعمر رضي الله تعالى عنهما: إن الموسم يجمع الرعاء والغوغاء، فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه. فقدمنا المدينة، وذلك أن عمر قبل مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم المدينة. قال ابن الجوزي في هذا التعليق على أظنه في كشف مشكل في هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله، ألا يودع العلم عند غير أهله، ولا يحدث القليل الفهم ما لا يحتمله فهمه، يعني ليس العلم وكل العلم يوضع عند الناس. قال رحمه الله تعالى: والرعاع السفلة والغوغاء نحو ذلك، وأصل الغوغاء صغار الجراد. قال ابن مفلح: جاء زهير إلى ابن أبي زائدة برجل فقال حدثه شفاعة، قال حتى أسأل عنه، يعني لا أحدث كل أحد، لابد من السؤال عنه، يعني معرفة ماذا ينتمي إلى أي شيء، يعني في هذا الزمان مثلا ينتمي إلى حزب كذا وكذا، لا يعلم كل أحد أبدا، تعرف أن هذا ينتمي إلى حزب معين وجاء يتعلم، لا تعلمه، لابد أن تعرف أنه متجرد عن الحزبية ونحوها. فقال حتى أسأل عنه، قال له زهير: متى عهدت الناس يفعلون هذا؟ يعني لا يسألون يعلمون، الأصل والسلامة، لكن إذا لم يكن الأصل والسلامة وكان الأصل التهمة في كثير من الأوضاع والأحوال، حينئذ لا بأس به بالسؤال. فقال زهير: متى عهدت الناس يفعلون هذا؟ فقال له الزائدة: ومتى عهدت الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ يعني لما وقع سب أبا بكر وعمر وثم رافضة وشيعة ونحو ذلك، فلابد من السؤال حتى لا يعلم رافضيا ثم بعد ذلك يرد عليه به بعلمه، وكذلك فيه بغيره، ليس الأمر خاصا بما ذكر. فإذا عرف أن هذا مرجئ مثلا أو أنه جهم لا يعلم الفقه ولا يعلم النحو، يطرده من أجل أن يتعلم أول عقيدة ثم بعد ذلك يتعلم هذه مسائل. قال: وقال أيوب قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن حديث فمنعه، ما حدثه، فقال له الرجل: تؤجر، يعني على منعك هذا، فقال له: ليس كل الأجر نقوى عليه، وكذا روي عن أحمد، يعني لا بأس إذا تخلينا عنك وفاتنا الأجر فثم ماذا أجور أخرى، فليس هذا هو الطريق الوحيد الذي لا يحصل المرء الأجر إلا منه. وعن أحمد قال فيما روي عن أيوب قال: لا تحدث الناس بما لا يعلمون أو لا يعرفون فتضروهم. وصح عن مسروق قال: لا تنشر بزك إلا عند من يبغيه، بز أرادوا به ما بز من الثياب، أمتعة البزاز، يعني لا تنشر بضاعتك مثلا إلا عند من يبغيه يطلبه لله تعالى، أما من لا يطلب فلا. رواه أحمد في رواية عبد الله، وقال يعني الحديث. وقال شعبة: أتاني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال: ويحك، تعلق اللؤلؤة في أعناق الخنازير. وقال مهنا لأحمد: ما معنى قوله؟ فقال: معنى قوله لا ينبغي أن يحدث من لا يستأهل، الذي لا يستأهل العلم لا يعطى العلم البتة. وقال عبد الله أو عبد الملك بن عمير: كان يقال إضاعة الحديث أن يحدث به من ليس بأهل، من ليس بأهل. وقال كثير بن مرة الحضرمي: لا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، سفيه إذا حدثته به بالحكمة كذبك مباشرة. ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك، يعرفون أنه ماذا، أنه باطل. ولا تمنع العلم أهله فتأثم أهله، أما غير الأهل هذا يمنع. ولا تحدث به غير أهله فتجهل، إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، ذكره البيهقي وغيره. إذن إذا قال أهل العلم أن العالم لا يمتنع عن تعليم من لم تظهر منه حسن النية وحسن القصد، ليس المراد أنه يعلم كل من هب ودب، لا، إنما لابد أن يعرف هذا من أين أتى، فإذا سلم حينئذ علمه، وإلا فيمتنع عن تعليمه. ولو منعه من الحضور، هذا كان قديما يكون التعليم مفردا لأنه يأخذ مباشرة، قد لا يكون الدرس عاما. قال هنا: ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم، العلم له بركة، طاعة من أجل الطاعات، فيتعلم ثم بعد ذلك تصلح نيته، كما أنه قد لا يكون صالح الباطن فبتعلمه حينئذ يصلح باطنه ويصلح لسانه ويتأدب بالآداب المرضية، حينئذ هذا بثمرة وبركة العلم. وكذلك يكون ماذا، يكون أثره على الإخلاص، لأن الإخلاص عبادة قلبية كالرجاء والخوف والمحبة والتعلق بالله عز وجل، لا شك أن هذه لها للعلم فيها أثر، وكذلك يكون على الإخلاص. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قيل معناه: فكان عاقبته أن صار لله، يعني كان في البداية لغير الله تعالى، ثم مع التعلم ونحو ذلك صار لله تعالى. ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم عن الإخلاص لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. لو قلنا لا يطلب إلا من كان مخلصا تام الإخلاص، إذا لن تجد أحدا إلا ما شاء الله. صحيح؟ لأنه قد يكون ثم حظوظ في النفس أن يريد ماذا؟ أن يتعلم يصل مثل فلان، يريد المدح إلى آخره، يعني قد لا يسلم منها طالب علم لا سيما المبتدئ. فإذا قيل أنه لا يطلب العلم حتى تخلص نيته من كل وجه، حينئذ هذا فيه عسر على طالب علم مبتدئ، لأنه أصلا هو جاهل. طالب علم أول ما يضع قدمه في طلب علم هو مبتدئ، لا فرق بينه وبين غيره من عامة المسلمين، وإنما سمي طالب علم باعتبار النية والمقصد، وإلا لا فرق بينه وبين غيره. قال: لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، يعني شيئا فشيئا، ويعلمه بعد أنسه به يعني بالعلم، والأنس ضد الوحشة، أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية، المنزل العلية من العلم والعمل، يعني يبين له ما يترتب على الإخلاص وحسن النية، أنه ينال الرتبة العلية من العلم والعمل، وإذا كان كذلك كمل له الباطن والظاهر، وهذا لن يكون إلا بحسن النية. وفيض اللطائف، فيضي قالوا فاض الماء إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي، واللطائف هذا مأخوذ من لطف الشيخ، هو لطيف صغر جسمه وهو ضد الضخامة. وأنواع الحكم، حكم من العلم وما يتعلق به من العمل، وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم، وفق الله صدده، وإصابة الحق، وحسن الحال أي الشأن، والتسديد في المقال أي القول، وعلو الدرجات يوم القيامة، كل ذلك مبني على ماذا؟ على حسن النية. بركة العلم تثمر حسن النية وحسن المقصد، حينئذ يترتب عليها ماذا؟ أهم شيء أنه ينال المرتبة العلية في العلم والعمل، وإذا كان كذلك حينئذ ترقى بين المقتصدين والسابقين في الخيرات.